فرفشه يا فرفشه يلي غرامك فرفشه فرفشه يا فرفشه يلي غرامك فرفشه تعشى الصبحيه وتنسى تنسى في العشاء وعايزني احبك لا اله وادب حبك لا اله وعايزني احبك لا اله وادب حبك لا اله ما اقدرش اضيع عمري في هواك بقى شاشه فرفشه يا فرفشه يلي غرامك فرفشه فرفشه يا فرفشه يلي غرامك فرفشه تعشى الصبحيه وتنسى تنسى في العشاء وعايزني احبك لا اله وادب حبك لا اله وعايزني احبك لا اله وادب حبك لا اله ما اقدرش اضيع عمري في هواك بقى شاشه قالولي عنك كتير واد فهلاوي قوي وخطير قالولي عنك كتير واد فهلاوي قوي وخطير وجاي تقدر حواليا انا على مين يا طيب يا امين وعايزني احبك لا اله وادب حبك لا اله وعايزني احبك لا اله وادب لا إله ما اقدرش اضيع عمري في هواك بقى شاشة فرفشة يا فرفشة يلي غرامك فرفشة فرفشة يا فرفشة يلي غرامك فرفشة تعشى الصبحية وتنسى تنسى في العشاء وعايزني احبك لا إله وادب حبك لا إله وعايزني احبك لا إله وادب حبك لا إله ما اقدرش اضيع عمري في هواك بقى شاشة يا واد لو شهرايا انا شهرادار اسحر روحك يا واد لو شهرايا انا شهرادار اسمعك احلى حكايات والف بك كل البلاد